الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الباب الرابع الذي هو يتكلم عن ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل وحقيقة الأمر على خلاف ذلك، فذكرت هنا قول أحدهم فلان ضيعوه. في الحقيقة يعني في نفسي شيء من إدخال هذا اللفظ في هذا الباب، ولكن أقرأ ما كتب من قبل ثم أتكلم على يعني ما في نفسي. قلت قد يفهم من هذا أنهم أعرضوا عن الراوي ولم يأخذوا عنه، وأنه أهل لذلك، أي أهل للإعراض عنه، مع أن اللفظ لو أن إنسان تأمله ما يجد فيه هذا المعنى، كأن يعني المعنى الذي سيأتي هو المتبادر منه. ولكن قائل هذا القول يحسن القول في فلان هذا، ويرى أنهم أخطأوا في تركهم له، وأن عنده أحاديث حسنة وأسانيد عالية، ومثل هذا يتنافسون فيه، فكيف يعرضون عنه؟ هذا حقيقة هذا اللفظ، والحقيقة أيضا وهذا في ظاهره، أيضا ليس الحقيقة فقط بل ظاهره، كأنه قول من يقول فلان ضيعوه، يعني ضيعوه ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه. فكي طيب جاء في الميزان ترجمة إسماعيل بن عمرو، عندك ابن عمر صح، ابن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي الأصبهاني، قال انتهى إليه علو الإسناد بأصبهان. قال أبو حاتم والدارقطن ضعيف، وذكره إبراهيم بن أورمة فأحسن الثناء عليه. قال الحافظ وقال شيخنا حافظ الذهبي هذا مثل ذلك ضيعوه، كان عنده عن فلان وفلان، يعني الظاهر عنده أسانيد عالية، وضيعوه وما كان ينبغي ذلك. فالرجل ينظر من هو شيخ الذي يعني هنا، فالرجل في نظر شيخ الذهبي لا يستحق الترك والضياع. وكم من راو ليس له بخت عند المحدثين، وكثيرا ما يقول ابن معين في الرواه، أو يقال في بعض الرواه، هو المسكين صدوق أو لا بأس به ولكن ليس له بخت، يعني ما له حظ عند المحدثين، أساء به الظن وهو ليس كذلك. ونحو هذا اللفظ قول النسائي في مسيب بن واضح، الناس يؤذوننا فيه، كما في الكامل، فهذا معناه أن الناس أعرضوا عنه ويؤذون النسائي في تحسين الرأي فيه، والله أعلم. شاهد أن قولهم فلان ضيعوه في نظري أنه يحول من هذا الباب، لأن كلمة ضيعوا في ظاهرها دعك من حقيقتها، طبعا يعني الحقيقة ليس هو المقصود في هذا الباب إلا بعد ما يكون هناك خلاف بين الظاهر والحقيقة. ظاهرها أنه ليس راضيا يعني بتضييعه، وأنه ليس أهلا لأن يضيع لما له من أسانيد حسنة أو عالية. فهذا لو ألغي من هذا فهو أولى، لو ألغي من هذا الباب. لكن يبقى النظر هل سبق في المرتبة في مراتب التجريح الأولى أو مراتب التعديل من قبل؟ عندك في موجود شفاء العل عندك على الموقع؟ طيب ضيعوه أين توجد عندك فيه؟ هل توجد في غير هذا الفصل الذي نحن قول أحد فلان ضيعه؟ لا قول ضيعه، ولعلك لو احتجت أن تضع شدة على الياء لأنها موجودة هنا، يمكن ربما لو ما وضعتها عندك ما تطلع. صحيح؟ الظاهر أنه ما يطلع في التشديد. ما تطلع؟ يعني إيش؟ لو أنه أدخل في المادة أصلاً وهذا نقش أن يكون أدخلها هكذا مثل هذا. وفي يعني هم مسجلين يقولوا بإبعاد الهمزات، إبعاد مدري إيش حتى يطلع بسرعة. هذا الموضوع فقط. طيب لماذا يعني ما يوضع في عبارات التعديل هذا؟ يعني حتى كلمة فلان يؤذوننا فيه، اكتب عندك يؤذوننا أو الناس يؤذوننا فيه، شوف هل وضع فيه غير هذا الموضع؟ يعني هذه الكلمة عند قائلها مدح للرجل واستنكار لما عليه العلماء في تركه أو الإعراض عنه أو إساءة الظن فيه. ها؟ نعم؟ لا نعم. ها؟ لا هذا يحول إلى عبارات التوثيق المتوسطة مثل كلمة، يعني يبقى التردد هل نضعه في كلمة لا بأس به؟ يؤذوننا فيه ممكن، لأن ضيعوا أحسن حالة من يؤذوننا فيه، أن الأول يعني تركوه سكتوا، أما هم هذا حد يرجعون حتى اللي حصل رأي فيه زيد ينكرون عليه. هو هذا الذي يضربوها أو إيش؟ لا هو يروي عنه وبعدين هم يؤذوننا، ليش تروي عنه؟ لا ليش تروي، مش ليش ما تروي؟ لا طب شوف مسيب بن واضح من أخرج له تقريب مسيب، هنا شوف مسيب بن واضح إيه ممكن، ويعني ممكن محتمل هي مدح، بس محتمل أيضا العلو إسناده، هم ضيعوه وهو عالي الإسناد، لكن الرجل إذا مدح بأنه عالي الإسناد ولم يطعن فيه دل ذلك على أنه ثقة، لأن علو الإسناد دليل على إيش؟ على الرحلة وعلى علو الهمة، وهذا دليل أيضا على إيش؟ على الاعتناء بالطلب، والاعتناء بالطلب يدل على إيش؟ يدل على الضبط. نعم. ها؟ مسيب بن واضح عجيب. نعم. إيه النص في الكامل. نعم. هو موجود جرح التعديل أكيد. جرح التعديل. لا أنا فقط أردت أن أعرف النسائي يروي عنه أم لا، بس أخرج له النسائي يعني أخرج له النسائي في سننه أم لا، أردت أعرف لما قال نسي أذننا فيه أردت أن أعرف بس هل أخرج له أم لا. هو هذا الذي أنا أريده. وعن أبو حاتم وابن أبي داود وأبو عرومة وآخرون قال ابن عدي فإن النسائي حسن الرأي فيه ويقول إذن هذا واضح الحين أن المقصود قال النسائي قال ابن عدي كان النسائي حسن الرأي فيه. هذا يدل على أنه كان يروي له أو يأخذ عنه و أو يوثقه و... والناس يخالفون في هذا. ولما يقول قائل كان النسائي حسن الرأي فيه حسن الرأي فيه هذا يدل على أن غير النسائي يخالف فيه، ولو ما وثقه إلا النسائي ليش يقول كان النسائي حسن الرأي فيه؟ خلاص يقول وثقه النسائي. لو انفرد النسائي بالتوثيق قال وثقه النسائي، ولكن لما خلف النسائي في التوثيق قال كان حسن الرأي فيه. وعندما يقول مثلا يعني أصرف فيه فلان أصرف فيه فلان فرماه بالكذب أو غير ذلك، دليل على أن غير فلان هذا لا يصلونه إلى هذه الدرجة في الجرح. وأن القول الثاني هو الأولى بدليل أنه عد هذا إسرافا، عد هذا منه إسرافا. يمكن مع كثرة الأذية وكثرة الكلام يمكن مع كثرة يعني الكلام عليه قال متروك. صحيح، ما كثرة الكلام يتأثر. إيش قال عندك في قول النسائي أنه متروك؟ قال أبو داود الثاني قال حديث وقال النسائي والدارقطني والعقيلي متروك. قال جزلان كان كثيرا خطأ. ها؟ وقال الجزقاني كان كثيرا خطأ والوصف. هذا مقترح عليه. إحنا لسنا الآن في مقام البحث عن النسائي، نحن في مقام تفسير كلمة النسائي بس. هذا الذي يهمنا فيه. تضعيف صح. ولذلك هذه أيضا من الكلمات العامة التي ما تعرف إلا بإيش، بنظر في قول الآخرين. يعني مثلا نقول وكان النسائي حسن الرأي فيه، نريد أن نعرف مدى إساءة الرأي، مدى إساءة الآخرين الرأي فيه. فإذا كانوا يقولون متروك مثلا يكون هذا ضعيف عند النسائي، إذا كانوا يقولون ضعيف يكون هذا ثقة أو لا بأس به عند النسائي. ولعل لهذا ما أدخلتنا في الألفاظ الأولى التي هي لها منزلة معينة ما تنضبط. لكن أيضا ما نريد مثل هذا يضيع يسقط من الكتاب الكلية، نريد موضع نضع فيه، لأن لو سقط من الكتاب تذهب يعني الترجمة وما فيها وما. على كل أنا أكتب هنا في ال هذا يعني يضرب عليه هنا يلغى من هنا ثم أين يوضع بعد ذلك يبحث بعد هذا. نعم لا هذا كلام يعني عام يقوله هذا وغيره. طيب قولهم فلان يجيب عن كل ما يسأل هذا ظاهرها إيش؟ ظاهرها المدح. لا يجيب عن كل ما يسأل ظاهرها أنه واسع العلم ورجل بحر في ما يسأل سؤالا إلا يجيب عنه. إيه لكن يعني هذه الكلام يعني الكلام يعني أهل العلم الذين يتصدرون الفتوى هم الذين يجيبون على أسئلة الناس، مش كل يعني معنى يعني كده يعني أكثر ما يسألون عنه يجيبون عنه حتى كلمة لا أدري جواب. إيه لكن ظاهرها المدح، ظاهرها يعني وصف الرجل بأنه من بحور الرواية وأنه واسع العلم وغير ذلك. هي حقيقتها الذم، الحقيقة هي الحقيقة الذم. لكن إحنا في أول ما يتبادر الإنسان تبادر الإنسان المدح، وأما يعني كونه أنه ثبت أن الذي يجيب عن كل شيء هذا مجنون كما نقل أخونا محمد عن ابن مسعود وغيره، هذا أيضا خلاف المتبادر، يعني خلاف المتبادر. المتبادر من أنه لسعة علمه فيجيب على أسئلة الناس. ها؟ حتى في الناس من أنا أتربق على اللغات أنا لست أفتيك استفتيك لا أذهب من فلانه يجيب في عمق في كل حاجة يعني لا مجد لا ليس كذلك. يعني إذا من فلان يجيبك في كل شيء هذه يعني لها سياق آخر، إنما فلان هذا يعني اذهب إليه فإنه يجيب عن كل شيء. أنا أجيبها أنا نفس الكلمة بس بإشارة أخرى يعني، ويعني بحرك يدي بطريقة وأخفض صوته وأرفعه ما هو كذا. طيب الظاهر من هذا اللفظ أن الراوي بحر واسع العلم، لأنه في قرينة إذا كان الرجل وصف في العلم يعني قرينة رجع أن هذا يعني مدح وإلا فهو دم. أخي أنت يعني تتكلم من باب آخر، أنت تتكلم من باب يعني أن الإنسان إذا كثر كلامه وكثر سقطه دائما يعني يجيب عن كل شيء، فيعني لا بد أن هذا الجواب سيكون فيه زلات وأخطاء، أين لا أدري، لا أدري ثلث العلم، هذا كلام كله عرفه طلبة العلم بعد متى؟ يعني بعد طلب العلم ومعرفة العلم وكذا عرفوا أن كلمة لا أدري ثلث العلم ولا أدري جواب ولا غير ذلك. أما في الأصل أن الإنسان الذي يعني أي واحد يجلس ويرى رجلا يجيب الناس عن كل شيء أول ما يتبادر له أن هذا الرجل عالم، أول ما يتبادر له أن هذا الرجل ما يجيب عن كل شيء هكذا ولا يتردد في مسألة إلا لعلمه. كون أن الناس يعني أصحاب يعني من أهل العلم الكبار وأهل يعني التزكية وأمور النفوس وكذا لهم نظرة ثانية، هي نظرة خلاف يعني ليست هي المتبادرة. ولأن لما أجلس أنا في مجلس الحين وأسمع كل واحد يسأل يقول لا أدري لا أدري لا أدري، والثاني أسمع الثاني يجيب في نظرة أنا أنه يجيب بكلام مفصل وذوق أدلة، أنا أرى أن هذا أفضل من هذا. كيف يسمع عن كل ما يسأل يعني لا يترك شيئا يسأل عنه إلا ويجيب فيه، وممكن من ذلك لا أدري ربما يسأل عما يعرف. الظاهر من هذا اللفظ أن الراوي بحر واسع العلم، لأنه لا يجيب عن كل ما يسأل إلا من كان هذا وصفه، وهذا ظاهره المدح. لكن في الحقيقة هذا لفظ تجريع يدل على أن الراوي يقبل التلقين وقد يكون كذابا. وصورة ذلك أن يدفع إليه جزء من الأحاديث النبوية أو من الأجزاء الحديثية ويقال له حدثك فلان بكذا قال حدثنا فلان بكذا، فيقول نعم حدثني فلان بكذا أن فلان حدثه بكذا، وهذا ليس من حديث بل هو من حديث غيره. هم يقبل حدثك فلان بكذا يستغلون ضعف حفظي فيقول نعم، وقد يعبرون عن هذا بقولهم فلان يقرأ كل ما يدفع إليه، أي إذا دفع إليه كتاب وليس هو من حديث قرأ، يعني قرأ على أنه إيش على أنه حديثه وقال حدثني فلان به، وهذا كله على سبيل الغفلة والوهم، ولو فعل ذلك متعمدا لكان كذابا. جاء في كتاب المجروحين لابن حبان ترجمة رشدين بن سعد المهري كان يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه، يعني له بعض الأحاديث المستقيمة. وفيه أيضا ترجمة عمرو بن حفص أبي حفص العبدي، عندكم إيش؟ عندك لا بين حفص وأبي حفص إيش فيه؟ عندي كلام مضروب عليه. ابن أبي حفص. لا أبي حفص. يعني في ترجمة عمر ابن حفص عفوا. ترجمة عمر ابن حفص أبي حفص العبدي. كان ممن يشتري الكتب ويحدث بها من غير سماعه ويجيب فيما يسأل وإن لم يكن مما يحدث به. يعني لم يكن من حديث. وفي ترجمة قيس بن الربيع الأسدي قالوا امتحن بابن سوء صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه، يعني يدخل له أحاديث بأسانيد ويقول له هذا حديثك عن فلان، يقول نعم حديث عن فلان، يجيب فيه يعني يقول له حديثك عن فلان، يقول نعم. وكذا ترجمة موسى بن دينار، هذا فين؟ هذا نفس المجروحين، ايه هذا المجروحين، كل هذا في المجروحين. قال لي كلام أبي حاتم ابن حبان فيه امتحن بابن سوء. طيب، وكذا ترجمة موسى بن دينار من كتاب المجروحين. أما إذا قالوا يكذب مجاوبة فهو شديد الجرح والطعن في العدالة، كما في الكامل لابن عدي قال محمد بن سعيد أبو سعيد الحداد كان ابن الأزهر يكذب مجاوبة، فقيل له كيف كان يكذب مجاوبة؟ قال قيل له رجل أسلم ثوبا له إلى حائك ينسجه له، يعني سألوه أتوا له بسؤال ف يعني أجاب بحديث وإسناد، قيل له رجل أسلم ثوبا له إلى حائك ينسجه له، على من الأرض هالق، يعني على من الأجرة فيما يظهر لي، الأرض هالق، على من الأرض هالق؟ قال عمرو حماد عن إبراهيم قال على رب الثوب، يعني صاحب الثوب هو الذي يدفع. شاهد أنه ثق إسنادا، يكذب مجاوبة، يجيب بالأسانيد، كما مر بنا في دراسة كتب المصطلح في الذي جاء إبراهيم بن غياث أو غياث بن إبراهيم الذي جاء ابنه يبكي من الكتاب، قال الله لأخزي النوم حدثنا فلان وسقى إسنادا شرار أمتي معلموها ويعني أفضهم قلبا على ضعيف ومسكين وسقى إسنادا. أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على مسكين وسقى إسنادا، هذا الكذب مجاوبة. المهم الذي يهمنا في مسألة الذي يجيب عن كل ما يسأل، إن كان عن عمد فهو كذب، وإن كان عن غفلة فهو ممن يقبل التلقين. ليش قد يقول قائل ليش ما يقال إنه ممن وهم؟ لا، كلمة السؤال تلقين له، ما حدثك فلان بكذا وكذا؟ فيقول نعم، بخلاف الذي يهم، هو يحدث ابتداء من غير سؤال ويهم ويروي بما يخالف الثقات. أما الذي يقبل التلقين لا بد أن يكون هناك كلام له ويقره حتى يكون لقنا فتلقن. أما لو أنه يهم فقط ولا يقبل التلقين، بعض الناس يعني قد يكون ممن يهم لكن لا يقبل التلقين، إذا جاء واحد يحدثه يعني يمنعه وينهره، إنما هو يأتي بما يعلق في ذهنه. أما قبول التلقين يعني معناه أنك أسلمت نفسك لغيرك، فإذا امتحنت بإنسان سيء أدخل عليك ما ليس من حديثك وأدخل عليك ما يعني كان خطأ فاحشا. إيه بس هو يعني هو ركب الإسناد في ساعتها، هو أتى بهذا الإسناد ما ينقل فتواه، ولذلك ليش قالوا أنه يكتب مجاوبة؟ لو كان ناقلا وكان ثقة شيء آخر، لكنه هذا أتى بهذا الإسناد إلى إبراهيم وإبراهيم لم يقول هذا. طيب، من ذلك أيضا قول أبي حاتم في بعض الرواة أعرابي مجهول. نعم، أنا ما ذكرت في هذا، أنا قلت أما إذا قالوا، أنا ذكرت هنا ممكن يكون مذكورا هناك في ألفاظ التجريح، لكن ذكرت هنا لأفرق بينه وبين هذا. الأول يجيب عن كل ما يسأل يحتمل الوهم والعمد، أما يكذب مجاوبة لا يكون إلا عمدا. لكن أنا ما ذكرت هنا من باب أنه أنا لو كان يعني لفظا ظاهره المدح حقته الجرح لجعلت له بابا مستقلا أو فصلا مستقلا، لكن أنا ذكرته استطرادا من باب البيان فقط. الشيخ وقفت على ترجمة أن فلان يجيب عن كل ما يشتغل عليه على أن فاسي أبو لا، أنا ما مش على رواية، أنا أتكلم على ظاهره التعذيب. يعني لو أن إنسانا وقف على هذا الكلام فلان يجيب عن كل ما يسأل، فلا يفهم أن من ذلك أن القائل هذا يمدح. ما هوش لابد في مثل هذا أن يكون هناك ترجمة بهذا، ولو جاءت ترجمة بهذا كنا جعلناها التي لها منزلة معينة وتخرج بقرينة. فهمت كلام الآن؟ لما أنا أتكلم على أن الإنسان لو لم يقف في الترجمة إلا على هذه الكلمة فلا يعني، وإن تبادر له أنها مدح فالحقيقة ليست كذلك. قول أبي حاتم في بعض الرواة أعرابي مجهول، طب انتهي من هذا. هذا اللفظ بظاهره يقضي بجهالة الراوي، لكن أبا حاتم يقول ذلك في الصحابي الذي لم يروى عنه أئمة التابعين. يقول أعربي مجهول، فلا يظن ظان أن أبا حاتم يضعف الراوي بهذا، إنما عرف من طريقته أنه يقول هذا في من هو صحابي لم يروى عنه أئمة التابعين ومشاهير التابعين، كما قال الحافظ ابن حجر انظر ترجمة زياد ابن جارية في تهذيب التهذيب وترجمة مدلاج ابن عمرو السلمي في لسان الميزان وانظر الجرح والتعديل. في الغالب يكونون يعني في غير مشاهير الصحابة هؤلاء، قد يكون أصل عربيا. يعني هؤلاء يعني كذلك لو أتونا بتهذيب التهذيب شوفوا الجزء الثالث. لا، ما هو مش ليس له رواية، قد تكون له رواية لكن ليست مشهورة عن التابعين، إنما غير المشاهير يعني من التابعين هم الذين يروونها. لو كان مشهور يعني الصحابي مشهورا لا يعني لا ذهب إليه كبار التابعين وبحث عنه، أما قد لا يكون مشهورا وقد لا يكون مهتما بتعليم الناس، قد يكون مشغولا بالإبل بغير ذلك، فما عرفه إلا بعض لما يعني أدركه الصغار من التابعين أو أدركه المتصن غير المشاهير أدركوه ففرحوا به لكونه صحابيا. بعضهم كان يتورع عن التحديث أيضا. هذا يذكر أيضا، أظن ذكرته في المصطلحات الخاصة. شوف يا عمر عندك أعرابي مجهول مذكور أيضا في المصطلحات الخاصة في من؟ أيوة. إيش قال؟ قال شيخ مجهول. قال أبو حاتم شيخ مجهول. طيب. قال زيد بن بدر إن كلام الحافظ قال الحافظ أنت يعني كلام الذهبي وأبو حاتم قد عبر بعبارة مجهول في كثير من الصحابة. اقرأ بس كمل. صحيح، هو ما يعني لم تجر عادة الأئمة أن يقولوا في الصحابة ثقة، فإذا قال ثقة فكما يقول الآن يعني صنيع النساء لما قال ثقة يدل على أنه ليس صحابيا عنده إنما هو تابعي، بدليل أنه قال ثقة، لأن جرت عادة المحدثين أنهم لا يطلقون عبارات الجرح والتعديل في الصحابة، وأعلى درجات التعديل ما يحتاجون يطلقونها في الصحابة، يكفي أن يقول صحابي، هذا كافي بأن يضمن له أعلى درجات التعديل أعلى الدرجات. فإذا قال ثقة أو ثبت أو غير ذلك، فهذا مصير منه أنه ليس صحابي. لكن إيش قال عبر أبو حاتم بإيش؟ شوف لنا، رأيتم حق مدلاج بن عمرو السلمي في اللسان؟ إيه تفضل، شوف الجرح والتعديل عندك الجزء الثامن جاهزوه. نعم، لا اقرأ لترجمة مدلاج عندك في اللسان. قال أبو حاتم مجهول، وكذا هو في كتاب ابن أبي حاتم، لكن معته في جملة الصحابة في الأفراد من حافة الميم. وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة يطلق عليه اسم الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. ليش عندكم في الجرح التعديل؟ ما عندك الجزء؟ ما عندك شوية العيل أنتم؟ طيب جيبوا الترجمة التي أحلت أن إليها هذه. ثامن 82 ها؟ اقرأ لي إيش في المصحف الخاص عندك؟ إيش هي العبارة اللي عندك البواب؟ مجهول، ها؟ اقرأ للحالة الثالثة. ويقول مجهول على ثلاث حالات. كلمة عربي مجهول من كلام أبي حاتم نفسه، شوف لي الجرح والتعديل. الثامن 82 مدلاج. يعني ما قال فيه عربي مجهول. من كلام أبي، لا نضرب عليها، لا إذا ما كانت مذكورة نضرب على كلمة عربي. هذه اللفظة ذكرها الآن في رجل آخر. نعم، قرأ محمد في رجل آخر، وفي وقرأ في زيادة بن جارية وفي مدلاج. لا، في زيادة بن جارية الأول. لا، لفظ أعرابي، أعرابي مجهول. لا، ما قرأ أعرابي مجهول إلا في واحد آخر غير زياد وغير مسعود. إيش قال فيه؟ قال روح عن أعرابي شوف. يعني أعراب مجهول أو مجهول، ممكن نقول مجهول أو أعراب مجهول. عمر الأخذ لو اتصلوا شغل جدران الاتصال نعم يقول سمعت أبي يقول هو أعرابي المجهول ترجمة من؟ مسعود بن الربيع قال الجزء كم؟ ثامن مسعود بن الربيع القارئ القاري ولا القارئ؟ القارئ كم الجزء الثامن كم؟ وانت قرأت ترجمة مدلاجة متى في اي جزء؟ انا قرأت مدلاجة في المكان نعم دور هالي في الجرح والتعديل ها 8-82 مثل لن كاتب انا احلت اليه انا بس ينظر لي بس نعم صفحة كم عندك في المصطلحات الخاصة 200 إن شاء الله قول أبي حاتم في الراوي مجهول نقول بس عندما أقول اعلم أن بحاتم أقول هذا اللفظ على 3 حالات يعني عربي ومجهول أقول هاش بثلاث حالات لكن أنظر يعني أنا كتبته بوابته بمجهول لأنه قلت اعلم أن بحاتم رحمه الله يقول هذا القول على 3 حالات لو قلت قوله مجهول أو أعرابي مجهول معناه أن 3 حالات واردة أيضا في الأعراب المجهول واضح هي أنا كتبت الآن عندي هنا قول أبي حاتم في بعض الرواه مجهول أو عربي مجهول صححت عندي أنا الآن في عنوان الفصل قول أبي حاتم في بعض الرواه مجهول أو عربي مجهول في هذه لكن ترجمة مدلاج إيش فيها؟ بس وهي كم في في في الجرح والتعديل؟ جزء كم؟ ثمن صفحة كم عصر؟ صحيح ثمن كم؟ نعم الثامن كم شوف الفهرس لا أنا أريد صح الصفحة ما يكفي طيب عند هذا سنقف في شفاء العليم بإذن الله تعالى لكن خلنا نصحح هذه الصفحة رقم الصفحة في ترجمة مدلاج يعني مدلاج 28 و400 جميل بسم الله نقرأ في العلل صوبت الصفحة 82 و200 28 و400 28 و200 وثم قلت بعد ذلك وانظر ترجمة مسعود ابن من؟ ابن الربيع القارئ في الثاني 82 و200، الثامن 82 و200، وعدلت في فوق في فصل في الفصل قلت قول أبي حاتم مجهول أو أعرابي مجهول، لأن كلمة مجهول أعرابي مجهول لابد أن تكون من كلام أبي حاتم، ما نأتيها من مجرد يعني تفسير الحافظ، إحنا ننسب لأبي حاتم الآن كلاما لابد أن يكون هذا من كلامه فعلا.